بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجين ربي بكم أجر تنتي سنهاغا وسنين جتا درسين كي نكارا كهيكا قرآن سورة بقرة آية سديتمي أفر الراجل قبا آية وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم جتر رائقل رب ورد قرآن كان قرأي اتسدلقي أجري قدار قطر بن هاتاسس أمس ورد ولر لباب فطر بن هاقدو ആയത്തോന്ന് ഖുർആന അക്കു മദുറ വൻ ബനി ഇസ്രായീൽ ഇൽമാൻ യാക്കൂബ് ഹദീസാനിർ റാഫൂദ അമി ദർസി ദബ്രകേ സത്തി ഫുദന്നേ തുറെ അമ്മല്ലേ ഹദീമസൻ ഇത്തിഫു ഫുദാൻ വൻ ഇസാനിർ റാഫൂദ റബ്ബിന സത്തി നുഹാതവ ഹദീ അക്കനത്തി ദലഗ അക്കനത്തി ജിറാദ അക്കനത്തി ബുല ഇസാനി ഇൻഗേ കൈസാൻ ദിദനി ദീഗൻ نوهما آياتوتا ستانتقانا كيست اللي مال جل ربين كان سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم ميا أمة يهودا دا يادت دا جنان إذ أخذنا ميثاقكم أهدي كيستن ويتسن الرافون أهدي ججب ويتسن الرافون سمي يادت دا جنان حديد الجبا مال جشودان الرافود لا تسفكون دماءكم ايغا كيسن هندن غلافتن ايغا ولندن غلافتن جشودا ولا تخرجون انفسكم من دياركم اما اللي لبوت السن اللي دندر وليافتن جشودان ويتا حديثين الرافون سن ميا دبتا جدان لا تسفكون دماءكم ديغا كيسن جتشو في ولا تخرجون انفسكم لبو تيسن اللهم بافتن جتشو كان مران نيسا غرين كيسن ديغا غريهن تنغلات جتشو هن تنغلات ولن اجيسنا ديغا غرين كيسن ديغا غري كيسنين تنغلات أمس غرين كيسان غري غند كيسان أرئين غند كيسان ياسين غند إن جراتو كان كيسان ظلمين غند كيسان أرئي غند كيسان باسيني جيتو أنفسكم ماليف جئريو كجد متاتي قرآن بكهد دوتي أنفسكم جيتو كان لبو تيسان تكايغ كيسان جريوان هاتو كان غرين إساني غري جدوتيوان تهررت دوبسا ما لي في أكم حديثة كيستن وفجر رسول صلى الله عليه وسلم كنوهما مؤمنتون لأكا قامة كتشات جران إيغا قامة كتشته نمتشت إيغا أبوليسا دنغلاس نومت إيغا أفي دنغلاس نمتشت أبوليسا أفي غندة كوكيسا أريئ نما لبو أفي غندة كيسا أريئ humna takkatti jechuudhaaf ayanni akkanatti dhiiga keessan lubbuu teessan jechuudhaan dubbatte amma durallee ka nu dabree jiru lubbuu teessan ajjeesaa jechuutu nu dabre akkuma san walaa talmizuu anfusakum jedha ayanni bakka hedduutti itti akeeyiti waan akkana waliin godhinaa jechuu kana lubbuu teessan jechuudhaaf lubbuu teessan jechuudhaaf lubbuu teessa wanni jedhameef maalire akkuma amma jenne kana lubbuun muslimtoota lubbuun mu'mintootaa tuni qaama tokkochaa lubbuu takkitti takka miidhuun tuun illee walumaan miidhamte walii dhukkubsatuu qabanii ka baya jiru yoo tuqame ka dhiya jiru isaa dhukkubsatuu qaba qaama isaatu irraa tuqamee jechuudhaaf walitti tokkocha tahuu kana mul'isuudhaaf akkana jetti لا تسفكون دماءكم ديغا غرين كيسن ديغا غري كيسنين دنغلاسين ولا تخرجون انفسكم من دياركم اما اللي غارين كيسن غري كيسن غند ايسا كيسن ياتين جچودا ايني كما سيملت قرتي ديغا كيسن ننغرا افتن لبو تيسن اللي غند كيسن يافتن جچودا معنى كما جنكان ثم اقررتم ايغسني اسنين كون جچكانا فدتني amantani ahadin kun e dugaman nurra fudame ahadin kun dugaman nubira jira jettani ufitti futani wa antum tashhadun isinin kun raga batani ahadin kun dugata hu irratti ahadin kun isinin rafudamu irratti isinin kun kuno raga batani me ya dadda ka ahadita nasinitti kendine أهديم أفرت فوتني رجال لباتني أمنتن كأسي سنغوتين جتو سنغوتين آية التعانو كان كيستهما ماجر جملة وانتم تشهدون يتونكن حالي يا رجان حال أفرت رقاباتني أفرت اللي فوتني جرتن أهديم كنسين الرافو لمو نمني واقتن جرو حال أفيفو isin irraa fuudhamuu isaa dubbiin kun dhugaa tahuu isaa irratti gariin keessan garii irratti ragaa bahuun jechuu ahadii dagatamillee miti jechuu hin beeytanii ragaa illee hin baatanii summa antum eeganaa isiniin kun yaa ummata yahuudaa haa'ulaa'i yaa jara kana yaa jarano jechuu summa antum eeganaa isin antumii kana warra yahuudaatiin jedha هؤلاء يجتونكن منا دا حرفي النداء الراغة تمتجرني يا هؤلاء يجتون يا جران يا أمتكنا اسمينكن يا أمتكنا تقتلون أنفسكم كربين سلا لبوتي سوالين أجيسنا اسمين جدي اسم لبوتي سنة أجيفتن غرين كيسن غري أجيسا يجتو وتخرجون فريقا منكم من ديارهم نبافتن أمس مرن غري إسن الراكته غند إساني الرايافتن وتخرجون نبافتن فريقا حقتك يجو غري يجو منكم غري إسن الراكته مرن إسن الراكته توك نبافتن من ديارهم غند إساني الرا غند ما إسان كيست تجارتني كيست تجراتن كيست لولتني كيست يافتن تظاهرون عليهم إسان الرتي والغرغارتني دينا والغرغارتني إسان الرتي بالإسم أبومان دينا والغرغارتني تكرانتهن والعدواني دانغا إسان التدبرودان ميت ظلمي دان دانغا التدبرتني إسان كان دينا والغرغارتني غندك يتعافتن جلال ربي تظاهرون يتونكن تكاكا مجنكنا والغرغارتنيت دينا والغرغارتنيت كي سايا غند كي سايا فنجيتو تكامو تظاهرون يتونكن إرتي أولتاتني إر أنتنيت بالإثم كبما إر أنتني والعدوان دانغا إسانيتي تركام فتما إر أنتنيتي إسان سان غند كي سايا فنجيتو دينا والغرغارون كنا كمي جنان أمن يهودا داك مدينة قبتكني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة سديرا قصة سديتو مدينة قبتا قصة تكا بني نبير جرانيني قصة تكا لما تامو بني كينقاع جرانيني قصة سدفة بني قريضا جراني سدين تنتو مدينة قبتا جران سدين مدينة قبتكري زمن رسول إرغمون درات قبتانية جراني مدينة كان كيسا ور قبتي جرو ور أم أنصار جر أمكوني ور مدينة كن أكا قساتي أوسي في خزرج جورتي بيخمان قسلاما قس أنصارات أوسي في خزرج أوسي في خزرج كان جدو لولا دانغان قبني كربينو آيات إسا كيستي دبتي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم وسوان دچيتنا كيف جرو هند كنيتيا ارغما كي نجدو قلبي اساني ولتقبون دنديتو ربين جدنسن haatahu rabbiin ufii walitti sii qabe jedhee ka dubbate san jarri sun oowsiif hadira jiikan. Lolli jidduu isaanitti amata 120 ol deeme jedhama akka taarikaatitti. Duuba Yahudaan Madiinaa keessa jiraatan kuni Haliifa waan jedhamutu jira. Akka zaman ammaatitti dawlaan takka dawla gugurdoo takkatti hirkattee jiraatti. Warri as keessa jiraatu kun Banuu Nadiirii fi Banuu Qaynuqaa'aan tuni Khazrajiin jala jirti jedhan. Gosa Khazraj jedhamtu tana jalatti galteet lola isaanii waliin lolteet, wayita isaan duulan isaanii waliin duulteet, wayita isaan waadhan isaanii waliin dhooyitee isaanitti galtee isaanii waliin jirti. Banii Qurayzaan ammoo Owsii waliin jirti. Wayita kana Yahudaan gara lamatti baate wayita Owsiif Khazraj wal dhooyitu Banii Qaynuqaa'aan Owsii waliin jirti, Owsii waliin duulti. Banuu Nadiirii fi Banii Qaynuqaa'a ta Khazrajiin waliin jirtu Khazrajiin waliin duulti. Ka rabbii waliin ajjeesinaa jedheen kun Banii Qurayzaa fi Banuu Nadiir Banuu Qaynuqaa'a waliin wal dhooyitee wal ajjeefti. Akkuma lolli akkuma zamanaa lolli itti deemu kana ganda tokko yoo dhayan cabsanii achi keessaa ari'anii meeshaa isaanii guuratanii duniyaa isaanii guuratanii booji'aniit nama qabanillee booji'aniit achirraa dacha'an. Wayita kana ka rabbiin amasitti ishaaru kun kana tadaaharuuna alayhim diina isaaniitiin wal gargaartanii cubbumaan isaanirratti daangaa dabruudhaan ganda isaanii keessaa kaayyaabtanii kaan ajjeeftan jedhaan. Tawraat keessatti akki kun haraama tahuudhaan waliin. Ka rabbiin ahadii isinirraa fuudhe kana ni dagattan jechuudha. Ajjeesuu fi ganda keessaa baasuu keessatti. Waan takkatti ammoo itti dalagan waan tawraat keessa jiru. Wa'iyya atuukum usaaraa yoo booji'amanii boojuudhaan isinitti dhufan usaaraa jechuun kun jam'u asiiriin. Usaaraan kun jam'iidha hedduudha jechuudha. Asiira jechuun nama diinni qabee of jala oolcheen booji'amaa jedhan nama booji'amee diinni lola keessatti qabee booji'een jedhan asiira ka jedhaniin. Wa'iyya atuukum yoo isinitti dhufan ummatummaan keessan ka Yahudaa sun jedhaan rabbiin usaara boojuu tahanii boojuu keessatti boojulee keessatti yoo isinitti dhufan tufaaduuhum isaan san mallaqa kennitanii bittanii achii baaftan. Wayita kana dalaydan akkanam kitaabatti dalaguuti. Tawraatiin keessa wanni jiru waliin ajjeesinaa jechutu jira. Gandaa waliin yaasinaa jechutu jira ka rabbiin ahadii irraa fuudhe. Yoo namni booji'ame nama booji'ame san maallaqaan bitaa baasaa jechutu jira jedhan tawraatiin keessa. Jarri kunillee wayita dura wal lolanii lolli walitti bu'e kana Yahudaallee haa tahu ajjeesaniitu kaan gandaa yaasanii wayita lolli qabbanaahee Owsii fi Khazrajiin kun addaan dhaabatan warra Owsii waliin lolee Khazraj boojite warri Owsii kun warri karaa Owsii jiru Banii Qurayzaan kun gannuu dhiisaa nama kenna gannuu dhiisaa jedhanii maallaqa kafalanii maallaqa kennanii warra Khazrajii fi Banuu Nadiirii Qaynuqaa waliin lolte san irraa deeffatan. Warri Banuu Nadiirii Banii Qaynuqaa illee nama isaanirraa booji'ame ka warri Owsii irraa booji'e ka Qurayzaan fa'a waliin jirtu nama nurraa booji'itan san maallaqaan gannuu dhiisaa jedhaniit bita isa godhanii maallaqaan baasan. Duuba rabbiin maal jedhaatitti wa'iyya atuukum usaaraa yoo booji'amanii boojuudhaan boojuu tahanii isinitti dhufan tufaaduuhum isaan san mallaqaan bittan mallaqa kennitaniit mallaqaan bittan. Wahuwa muharramun alaykum ikhraajuhum baasuun haala isinirratti haraam tahe ka baasuunu isinirratti haraami ka isaan ajjeesuunu isinirratti haraami isin ammoo akka nama kitaabatti dalaguu isaan booji'amanii boojuu keessa dhufan isaan san mallaqa kennitanii bittanii jedhaan. Wahuwa muharramun alaykum ikhraajuhum jechuun kuni maal yoo jedhan وهو إني أي الشأن والحال إني جتون إخراج جت مبودره كان إني محرم عليكم إسن الرد حرام تهادا إسن الرد هرميدا إخراجهم قند شان الرئيسا ياسونو إسن الرد حرام تهادا إسن الرد حرام إخراجهم إسان باسون حسب لغة عربية دي أكناها ويدي إيرام نوان كنامال تهيو جدان إخراجهم جتونكني تكا مبتدى لمتاتي تكا بدل جدان هو تنرى هوان كني مبتدى دراتي هوان كني مبتدى دا أي شأن جتو والحال مالك إخراجهم بودلو سلا إني وهو جتونكني إسان سنغند إساني كيسايات جتو هوان كن هوان كن مبتدا محرم عليكم جت محرمون كن خبر إخراجه كان إخراج سبودره كان خبر مقدمة جانين سكان إخراجهم جت كان إخراج جت كن مبتدا مؤخر إخراج مبافي هم جت مبافي له رامي ملام جمعي ويتكان إخراج مبتدا لما تأتي محرمون خبر إتاتي خبر إخراجهم جت كان جملة إخراجهم محرم عليكم جدتو داكني كمتدى لما تأتي في خبر إساكن في محل رفع خبر للمتدى الأول مبتدى درا هو كجر سنيف خبر أكنتو إرقاري داك إراباتي كانتو بريدا هو مبتدى درا دي إخراج بودره كني مبتدى لما تأتي محرم جتون كن خبر مبتدا لمتا سني إخراج سنيتي جملا اسميا إخراجهم محرم عليكم جتون راولتي كبمتتون محل رفع تجرتي خبر مبتدا دراتي هو سنيف خبر جتون كن أكدوك إن لمتا بكتنا التوان والأبين تجدو ولما أتيت جروفي أكو مثلا أمو جد حاسين يكون أكا إرابة تولدت قدادو نما دي بجد جوداف وان كان سني حاسي وفو جد جونكوني مفتدى رجان سورة لمتا وجه لمتا كرال لمتا جد محرم عليكم جد جونكوني وهو جد جونكوني ستي دي بيو جدان وتخرجون فريقا جتشو دبر سنجلا وان فهمني كده بيا جان وان إسرا فهمني باتن سجتشوما وهو باسون جتشوما إني مبتدادا محرم عليكم باسون سني محرم عليكم إسن الرتي لورغم عدا إخراج لما تبود رفقوني هو كان را بدل جان بدل إسا كناتي سورة لمن كانتو إرى أسديو لنا هي آي رابادتي إخراج لما تكون تكا مبتدا تكا بدلا هو تنرى قاف سن محرمونين خبر هو تني تاتي يو إخراج كنا مبتدا لما تاتي جنة محرمونين خبر إسا تاتي جملا خبر هو تني تاتي بارك الله فيكم باسونو كيسين الرد هراما ويسا إسان بوجي أماني دفن ما لك كفلتني إسان بابتن جلال ربين أفتؤمنون ببعض الكتاب سلا قري كتابتك أمنتنيتي وتكفرون ببعض قريت كفرتني ما لأمرنا كان قرين اتأمنا مالي أفتؤمنون ببعض الكتاب جتون قريت أمنتن جتون تورات كيسا وانجر كيسا ويتم إسام بوجي أمن قفا ما لك كفلتني كنتني باسو كان قفت أمنتني ما مرتون أماننا وتكفرون ببعض كربين هنا الجيسين عيسين جلسانه ما اتكفرتا ما ددني أجيبتا كربين هم باسين جلسانه ما اتكفرتا ما ددني أجيبتا جيكو والنسان اتأمنا فداء كنني باسو خنقه الجيسو في كان ندلقا كوني اتكفروا جلما ما ري نمني آية تكتي كفاري مرتو كفاري جراما اتقري إساني كفران اتأمنني كفران إيسون كن هوا أفيد اتأمنوا مالي شريع ربي تيني كي أمنون قري اتأمنن كن هما إساني مفيرني جيجو akubasan namni shari'aat inaatak gara jaalate qabate gara jibbeeise namni nabiyyi tokkochatti amanee kaanitti kafare marattuu kafare shari'aa marattuu kafare jechuudha. Fama jazaa'u man yafa'alu dhaalika minkum. أما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا دنان منما وان سندلقوه انتاني منكم اثنيك نرى ما انتني نافي هذا فما جزاء من يفعل ذلك منكم وان تاني دنان منما إسان سنباسوا في إسان سنجيزوا في قريبت أمناني قريبت كفروا كان دلقوا دنان إساني واتك الليهن ثاني إلا خزي في الحياة الدنيا جرو دنيا تنكيسة تكين ما يوته مالي ويتكان بوجي أماني ويتكان أجيه أماني ويتكان ثمماني تكين ما يو إساني تدك أبي مالي دنيا تنكيسة ويوم القيامة جاف قياما يردون إلى أشد العذاب قرجبا إبدات تديف فماني قويا قياما دا وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل ربين دغتها قامت عما تعملون وانسن دلي دنكان را دغتها متي جل ربين وانسن دلي دنكان ربين نبيك اكبيك سنين اسني ولدت قبيك فقياما دنان اسي اسني قل شجيكو كيسن قردت امن تن اللي نبيك كيسن اتكفر تن اللي نبيك akka akkisuwa isinin gone le marani be kati kofi guddo isin dalai tan hunda kana fu rabbi ke sene gadda ya wa ma allahu bi ghafilin amma ta'maluna yakunkun man tun hijazi ya da yani amala le ta dalai lafzin jalalatul ismi siti bi ghafilin yakunkun khabar isiti walakin harfi jarri zaidan jarrarat ghafilan yakun masida أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ورّي أكثر دنسون ورّي يهوداك أما أكا أما دبني دبر سينيكان دل دنسون الذين اشتروا الحياة الدنيا ورّي جرو دنيا دا بتاتي بالآخرة جرو آخرات انك دنيا بتاتي كجرو آخرات إيسي جرو آخرة دغته جرو دنيا دا فلته يجو بكثني غرغري بابا الججيرتو كل اللين سنمت فكاته ايغة آخرة ديثني كدنيا قبتا اكما نام آخرة اتشكرني دنيا فلته وان سلاح دمنت ابدا اتشكرني دنيا دمتو فلته فلا يخفف عنه العذاب عذاب نسان الرالا في فمو إران اتشي فمو قياب يا مادا عذاب ججب كيس قل فماني عذاب نسون ايدا كيس قلني إر الله فججو ولا هم ينصرون إسان سن اللي قتم سماني متي نم نساني تمسو نم نسان غرغارو نم نسان برد آبد تقل لينو منجرو جججو رد ورقسي ننتاسين سبحان الله قنافو أهدي ربي نمر فود أهدي سينان سن جبيل سن برباكي ساججو yoo ahadii san kajallisan taate akka rabbiin itti dalagaa jedhe san irraa azaaba ibiddaa kana keessa galanii jechu warra akka barbaachisu dalagee warra najaaba hoo rabbiin haa taasisu ammallee aayni kanatti aansitee maal jetti walaqad aataynaa muusa alkitaab dhugaa nuti kennine jedha muusaadhaaf kennine alkitaaba kitaaba tawraati jedhamu nabiyallaahi muusaadhaaf kenninee jirra jedha waqaffaynaa min baadihi birrusul hordofsiifne ammas min baadihi eega isaatiillee hordofsiifne birrusuli ergoota hedduudhaan hordofsiifne isa boodaallee ergoota hedduu rusultoota hedduu ergaa hedduu ergine jedha isa boodaallee isa hordofsiifne isatti aansine jechuudha وآتينا عيسى ابن مريم البينات عيسى علم مريم في اللي كنين البينات آيتو تواهن تقرقر بابتو إساف كنين معجزة بقردو إفقلتو ملقتو إساف كنين عيسى علم مريم في اللي الآيات البينات آيات إذا قلتوا تات آيات إذا باتوا تات البينات يتون تأكدي جاني ساكنين نجا آيات ساكن لم تكانا آل عمران آية أفرتني سجل رتي دبته أك إني بيجمر ولتي كمشي الله تيتولتو إذن ربي تين أك إني نما بلاد على تلّي خيّسو أكا إني نام صومي تكهو براسة قبول لي خيّسو أكا وان ناتني في وان منت ألقاية اللي إني نماهيمو أكا نمد إلي إني جراتيسو آياتك قردة إفضلتوكنا أكنا كان إساف كنّي نيج العيسى إلما مريميس وأيّدناه إسا جبيسين بروح القدس بروح القدس روحي كل كل فمتو تاتين إسجابي سينجا جبريلين إسجابي سينجا دوب ربين راجح أقوال علماء أتتي واحدة فسرمي القدسين أسيكون راجح الرجالة الرقبة ثمان جدو علماء أتتي جبريل جدود روح القدس جدود روحي كل كل فمتو جدود جبريل جبريلين اللي إسجابي سينجا دوب ربين أفكلما جاءكم رسول سلويتم إسنتد فهنداه رسول إرقان بما لا تهوى أنفسكم واللبون تيسنهم فينين ويتسنتد فهنداه استخبرتم بونتني وانين إسنتد فين سنرى بونتني قبطوا جداني ففريقا كذبتم حقتك كجب سيبتنيتي وفريقا تقتلون حقتك أجيبتني ما لدلقانك أنا إنكار يجيو إسان الرد استفهام إنكار ففريقا كذبتم حقتك مرنتك كجيب سيبتني تنبيو تربي فسلطو تربي نسنت إرقسان الرا وفريقا تقتلون حقتك أمو أجيبتني ما لدبين هدنا فقط يجيو وفريقا تقتلون جدوك نواني في إيدي مباريا في دير جلانا ستي أكما فريقا كذبتم جلسا وفريقا قتلتم جدوان الأبيس ولما في جلان لمان إن درا فواصل آياتاتي آياني أكتوكتي بما جرتي يوكي ساتني وفريقا قتلتم جدت أكتا آياني في دير مسان الراجي جيرما نظمي آياتاتي ستوليكي ستجراك نافي جلان أيانك إتان تللي يؤمنون جتى تدور دبر تللي سيكا كان تللي تقتلون جتى تنيلين كوني كان إيجات الفواصل آية إيجات وفي جلانتك إن لما تام أنا أن كيس جرو أم اللي في إلي مداري أن في دون كوني أجيت كان إيش الرسول توت ربي أنبياء ربي أجيب تنكون كدر قفتي وان آب تومتي أم اللي إتما جرتني إنما اللي تبدأني اللي يعني سنمت إذن كيس سجرا جيتشو كينا جلان مباري أتهون كن استمرارا كينا دبين سن إسن الران تابني نيا سنفدلقا سنما اللي إتما جرتني جيتشو إسان بيسوسو كيس سجرا جان مالي في جنان أكا ياد إساني تتتهو في الأقدم اللي نبييك إن محمد صلى الله عليه وسلم فور ايتي سمي قداني اجيسوف تتاسي قداني تران غرو اكا اسايا دان سنت ربي هن اجيسني ربي نسان باسي كنافو جر دلغا اتو مجرا دادبول دلغا اتو مجراني كناف فعلي مداريان خاي جان فعلي مداريني استمرار كنا دبين كن شنكني اما اللي اتو مجران جتو كنا maal jedhan ammas waan amanuu dhabaniif kana wayta himatan ufii. Waqaaluu quluubunaa gulfun, wanti nuti isin irraa kitaaba isin nutti dhuftaniin kana fuudhuu dinnee fuudhuu dhabneef waqaaluu jedhan jedha. Quluubunaa qalbiin teenna onneeleen teenna gulfun cufamtuudha jedhan. Qalbiileen teenna cufamtu hin qadaadamtee cufamte. Wanni cufame tokko homaa gadiin seenanii kanaaf isin irraa fuudhuu dhabnee jedhan jedhan. Qaraatii biraatitti guluufuun jechuutti illee hin jira. Bammii laamitti jechuudha. Amma kun gulfuun jedha. Guluufuun laamillee bammii godhee akkasitti hin jira. Qaraatii sanitti ammoo quluubunaa guluufuun jechuu sanitti onneedhaan teenna guutamtuudha. Beekumsi nu bira jiru ol guutee jira. Ka biraa gubbaan hin fuutu jechuu ta'a jedhan sanitti. Nuti beekumsi keenna waan biraati. Beekumsa guddaa qabna. Beekumsi keenna ol guute ka biraa ka isin gubbaan nutti idaatan kan hin qeebaltu jedhan jechuudha. Amma akka qaraatii teenna qaraatii quraana habsiititti kan nuti argaa qabnu gulfuun jedha. Gulfuunii kanatti ey mughallafatun ghilaafa qabdi. Qolli itti godhamee quwaa keessa kaayamtee achi keessatti hagoogamtee achi keessatti cufamte qalbiin teenna humaa waan biraa isin irraa dhagahuun dandeettu isaan jennaan. Rabbiin maal jedhaan dubbii waaqa isin jettan sanii miti. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Dhugaa rabbiitu isaan fageesse, isaan abaareet, rahmata isaa irraa isaan darbe. Bikufrihim, sababa kufrii isaaniitiif rabbi rahmata isaa irraa isaan darbe. Kanaaf jecha dhagahuu dadhabanii, kanaaf jecha aayata rabbii kana qeebaluu dadhabanii, kanaaf jecha ammoo anbiyoota rabbii dhagahuu didanii kaan kijibsiisanii kaan ajjeesanii jedha. Saqaliilan jechuun iimaanan qaliilan waa iimaanuma hoodee isaa, iimaanuma xiqqashaa isaa amanan jechuudha. Iimaanuma xiqqashaa isaati maa yuuminuun onni isaan amanan. Amanuun isaanii homa xiqqashaa isaati. Maa jechuun tuni silaadha jedhanii dubbima kana jajjabeessuudhaaf itti seente. Iimaanni isaan amanan iimaana xiqqashaadha. Takka isaanirraa namni amanu nama gabaabaa jechuutti illee warri fassade hin jira. Iimaanni isaan amanan iimaana xiqqaa jechuun homa xiqqoo isaa amanan malee namni isaanirraa amane hedduun jiruu jechuu ummata Yahudaa kanarraa. Kanaafuu rabbiin wanni isaan qardii godheef rahmata ufii irraa wanni rabbiin isaan fageesseef waan isaan aayata rabbiititti kafaranii fi waan isaan shari'aa rabbii didanii fi jechuudha. Aayata boodaa kanarraa wanni fuudhamu rabbiin Nabiyyaallaahi Muusaa erguudhaafi kitaaba isaa kennullee nu ibse akkuma san Nabiyyaallaahi Iisaadhaaf malkatoota waan isaan beekan waan gugurdaa hagana gahu du'aa jiraachisuu nama dhibamaa fayyisuu kan hunda isaa kenna jechuullee rabbiin nu hime akkasii waliin Jibriiliin isa jabeessine jechuullee rabbiin nu hime. Anbiyoonni kun yoo kuun dabre kuun wal duraa duubaan dhufan jechuullee rabbiin ayata kana keessatti ifa nu baatee jira. Kitaabni rabbiin Nabiyyaallaahi Muusaadhaaf kenne kama bakka hedduutti irraa dubbatamee jiru inna anzalna tawraata fiihaa hudan wa nuurun yaxkumu biha annabiyyuuna alladhiina aslamu lilladhiina haadu warrabbaaniyyuuna walahbaar jedhee ka rabbiin bakka hedduutti irraa dubbatu sana. Nuti tawraatii kana buufne ka qajeelumti isa keessa jiru, ka ifaan isa keessa jiru, ka nabiyyoonni isaan murtii godhan, nabiyyoonni islaama tahan ka isaan murtii godhan lilladhiina haaduu warra Yahudaa tahaniif jechuudha. Warra baaniyyuuna wal ahbaar ammas warra rabbitti bulaniifi ulamaa isaaniitiif illee jecha. Kanaafuu ka kitaabni rabbiin dubbate sun tawraati ka Muusaadhaaf kenname jechuudha. Akkuma san waan aayata kanarraa fuudhamurraa namni aayata rabbiititti boone waan fedhii kiyyatti qajeele malee qabadhu ka jedhe warra halaataati jechuudha. Warra badiiti jechuudha akkuma ayyaan itti qajeelchite kan. Warra haqarraa dabe jechuudha warri akkas yaadu. Ayyata rabbi akkuma isiin dhuftetti qabatan malee ka ofii fedhan keessaa fudhatanii ka namaan tahin ka keessaa deebisanii miti jechuudha. بل لعنهم الله بكفرهم جتشون كوني وان انسان همتا قلبي تينا تشوفا قبا جتشوفي اكو مثلا امس تكا قلبي تينا تو بيكم سانغو تمي جتشو سن اللي ربي نسان الران قبل خجان كيسان كون ترى وان كجبا دبتان جتشو دا وان فورتا اسين روك جمالي اسين كفران ربي انتو حاسن اسين اتغطي akka isin waan san hin qeeballe isin taasise jechuudha sababa kufrii keessaniitiif akkuma ayata biraa keessatti illee jedhu falammaa zaaguu waytuma isaan jallatan azaaga allaahu qulubahum qonneexxan isaaniillee rabbiin jallise jedha. Namni tokko yoo karaa jallinnaa qabatee karaa sanirratti didee irraa toobatuu dhabee waan sanirratti boonaaf jecha irratti kadidu taate rabbiilleen ittuma dhiisa. maal karaa bayyansee fi aqli isaa kenne karaa qajeellootii fi karaa jallinnaa addaan himee fi waan sanii achi namtichi filmaata qaba jechuudha. Kanaafu warra amanee imaana dhugaa amanee kitaaba isaallee akkuma inni dhufetti qabatee kakaan deebisee kaan qeebaluu miti waan dhufe mara akkuma rabbiin jedhe jechi muumintoota gara rabbiitii fi gara ergamaa isaatti yoo waamaman ayya quulu sami'inaa waaqaanaa warra dhageenya yaa rabbii kenna gurraanillee jedhu warra dalagaanillee tole jedhee dalagaa mul'isu warra akkasii rabbi nu haa taasisu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.